لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وصلنا في غاية الإحسان في علوم القرآن إلى الباب الـ12 ولا الـ13 الـ13 أسباب النزول. دي طبعا من العلوم المهمة يعني بالنسبة لعلوم القرآن، يعني أسباب النزول، خدنا قبل كده المكي والمدني والصيفي والشتائي والحضري والسفري. يقول دكتور محمد أبو شهبة رحمه الله: ما ملخصه ينقسم القرآن من حيث سبب النزول وعدمه إلى قسمين: ما نزل ابتداء من غير سبق سبب نزول خاص، وكثير في القرآن، أكثر القرآن نزل بدون أسباب يعني خاصة، يعني في العقائد والأداب وذلك مثل الآيات التي اشتملت على الأحكام والأداب، ما نزل مرتبطا بسبب الأسباب الخاصة وموضوع بحثنا هذا، زي الآيات اللي نزلت في قصة الإفك، الآيات اللي نزلت في غزوة بدر، غزوة أحد، الأحزاب، الغزوات يعني عموما، اللي نزلت يعني في أحداث معينة. يعني قال الزركشي: ما ملخصه، وقد اعتنى بذلك المفسرون في كتبهم وأفردوا فيه تصانيف، منهم علي بن المديني شيخ البخاري، ومن أشهرها تصنيف الواحدي في ذلك، في أسباب النزول، كتاب مطبوع مشهور يعني أسباب النزول الواحدي. وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته لجريانه مجرى التاريخ، وليس كذلك بل له فوائد. لما تعرف سبب نزول الآية هيبقى له فوائد، يعني منها وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، أن قد نفهم منها الحكمة من هذا الحكم، ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، وإن كان راجح العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومنها الوقوف على المعنى. قال الشيخ أبو الفتح القشيري: بيان سبب النزول طريق قوي في معنى في فهم معاني الكتاب العزيز. نحن نفهم الايه معنى الآية ما نعرف نزلت في ايه، نزلت في مين. ومنها أن يكون اللفظ عاما ويقوم الدليل على التخصيص. حد فاكر حاجة؟ إن الشرك لظلم عظيم. لما ثقوا ذلك على الصحابة قالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ وقال: ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح، يعني هي كانت الآية إيه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فظنوا أن الظلم يعم كل أنواع الظلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيان أنه يراد به نوع خاص اللي هو إيه؟ الشرك. فأحيانا يكون لفظ عاما ويقوم الدليل على التخصيص، فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد والإجماع. من الفوائد أيضا دفع توهم الحصر. قال الشافعي: ما معناه في معنى قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إن الكفار لما حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا على المضادة والمحدة، جاءت الآية مناقضة لغرضهم، فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه، ولا حرام إلا ما أحللتموه، نازلا ما زالت من يقول: لا تأكل يوم حلاوة، فتقول: لا أكل يوم إلا الحلاوة، والغرض المضادة لا النفي والإثبات، فكأنه قال: لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ولم يقصد حل ما وراء ما وراءه، إن القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل، وإثبات الحل بآيات تانية، ولكن هذا بيان يعني مضاد للإيه؟ للكفار والأهل العناد. قال إمام الحرمين: وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية، وهذا قد يكون من الشافعي أجراه مجرى التأويل. إمام الشافعي كان مشهور بالعقل يعني، وذلك يقولون عجل له عقله لقصر عمره، وهو مات عن كم سنة؟ 54 سنة، ولد سنة 150 ومات سنة 204. كان يعني كان الإمام أحمد تقريبا أو حد من تلاميذ الشافعي كان يتردد على الشافعي ويترك ابن عيينة، فيقولوا أنت تترك ابن عيينة وعنده عبد الله بن دينار وتجالس يعني هذا الفتى الشافعي من تلامذة ابن عيينة. سفيان بن عيينة يعني فقيه المدينة وعالم المدينة، عالم مكة في زمن اللي كان في مالك في المدينة يعني. فيقول إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول، فاتك حديث أن يكون عدد الرواة أقل بينك وبين نفسه سلم تدرك هذا الحديث بنزول، ولكن إن فاتك عقل هذا الفتى لا تدركه. الإمام أحمد مش كده؟ ولما يعني في مجلس ابن عيينة تقريبا كان أغمي على الشافعي، فقيل مات الشافعي، فقال يعني مات يعني أفضل أهل زماني أو أعلم أهل زماني. الإمام الشافعي له ترجمة يعني حافلة في كتاب من أعلام السلف يعني. قال إمام الحرمين وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي طبعا ألف الرسالة اللي هي بداية علم الأصول، أصول الفقه وأصول الحديث، وقال له هو أفصح من نطق بالضاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلامه سهل جدا وفي غاية الحسن يعني في اللغة العربية. قال إمام الحرمين وهذا في غاية الحسن، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية، وهذا قد يكون من الشافعي أجرى مجرى التأويل، ومن قال مراعاة اللفظ دون سببه لا يمنع من التأويل. وقد جاءت آيات في مواضع اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها، كنزول آية الظهر في سلمة بن صخر، وآية اللعان في هلال بن أمية، ونزل حد القذف في رماة عائشة رضي الله عنها، ثم تعدى إلى غيرهم. يقول من فوائد هذا العلم أيضا إزالة الإشكال، ففي الصحيح عن مروان بن الحكم أنه بعث ابن إلى ابن عباس يسأله لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس هذه الآية نزلت في أهل الكتاب. ثم تلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه إلى قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره. فخرجوا وقد رأوا أنه أن قد أخبروه بما سألهم عنه، فاستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. فبين أن هذا خاص بأهل الكتاب بمعرفة يعني سبب النزول. فدي بعض فوائد سبب النزول يعني، قلنا الحكمة الباعثة على التشريع، الأمر السابق السبب الوقوف على معنى فهم معنى الآية يكون اللفظ عاما ويقوم الدليل على التخصيص، وذكرنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. من الفوائد دفع توهم الحصر كما ذكرنا الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. من الفوائد أيضا إزالة الإشكال، أن الصحابة أو المسلمون لما ظنوا أن الآية عامة وتحسبن الذين يفعلون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فبين ابن عباس أن هي نزلت في أهل الكتاب في اليهود يعني. فدي عدة أسباب أو عدة فوائد لمعرفة أسباب النزول. طريقة معرفة أسباب النزول، قال السيوطي مسألة الرابعة، قال الوحدي لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل وقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها ولا عللها عن علمها. وقد قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة والسلماني عن آية من القرآن فقال: اتق الله وقل سدادا. ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن. وقال غيره: معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة قرائن تحقق بالقضايا وربما لم يجزم بعضهم. فقال أحسب، مش كده؟ هي أحسب، يعني أحسب هذه الآية نزلت في كذا، كما أخرجه الأئمة الستة عن عبد الله بن الزبير قال: خاصة بالزبير رجل من الأنصار في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فيبدو أن الزبير كان أرض مرتفعة فهو أولى بالماء أولا، فيرو بعدين يترك الماء ينزل الأرض منخفضة. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، كأنه بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عشان هو ابن عمتك وابن صفية بنت عبد المطلب، فتلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال الحاكم: في علوم الحديث، إذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند، مسند يعني متصل، ومشى على هذا ابن الصلاح وغيره، ومثلوه بما أخرجه مسلم عن جابر قال: كذبت اليهود تقول: من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم. يعني المهم في صمام واحد، يعني يكون الجماع في القبل سواء من الأمام أو من الأي من الخلف. فاليهود كانت تزعم أن من أتى يعني امرأة من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله: نساؤكم حرث لكم. مكان الحرث اللي هو الولد اللي هو الرحم يعني في القبل. يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال علام الناعي الخطار رحمه الله: ما ملخصه: إذا كان السبب خاصا ونزلت الآية بصيغة العموم فقد اختلف الأصوليون، أتكون العبرة بعموم اللفظ أم بخصوص من السبب، بخصوص السبب. فذهب الجمهور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالحكم الذي يؤخذ من اللفظ العام يتعدى صورة السبب الخاص إلى نظائرها، كآية اللعان التي نزلت في قذف هلال بن أمية زوجته، فيتناول حكم المأخوذ من هذا اللفظ العام: والذين يرمون أزواجهم، غير حادثة هلال دون احتياج إلى دليل آخر. نزلت يعني فيه وفيما رمى به زوجته، ولكن لا يبلغ بعموم اللفظ، بأي واحد يعني يتهم امرأته مش مطالب بالشهود يبقى باللعان. يقول: وهذا هو الرأي الراجح والأصح، وهو الذي يتفق مع عموم أحكام الشريعة، والذي صار عليه الصحابة المجتهدون من هذه الأمة، فعدوا بحكم الآية إلى غير صور سببها. وذهب جماعة إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، فاللفظ العام دليل على صورة السبب الخاص، ولا بد من دليل آخر لغيره من الصور كالقياس ونحوه حتى يبقى لنقل رواية السبب الخاص، فإذا تطابق السبب والمسبب تطابق السؤال والجواب. جليت الإخوة ما يروحوا يبقوا يراجعوا الكلام ده مرة ثانية، ويريد برضو قبل الدرس يقروا في البيت قبل أن يجوا، بحيث أنه لو كانوا أول مرة يدرسوا علوم قرآن يبقوا مستعدين، يعني أن هم أش أول مرة يسمعوا الكلام. يعني برضو بالنسبة للمصطلح الحديث كذلك، يعني الناسخ والمنسوخ. قال في البرهان، ده كتاب 4 مجلدات للإمام الزركشي، يعني من أجمع الكتب في علوم القرآن، وملخصه مش ملخصه يعني واخد سيوط لأنه متأخر عنه، في الإتقان هو مجلد واحد، وأشهر كتب السيوطي أيضا من أشهر الكتب في علوم القرآن. وفي كتب صنفت يعني في الناسخ والمنسوخ، في أسباب النزول، في علم من هذه العلوم. قال في البرهان ما ملخصه: والعلم به عظيم الشأن، معرفة الناسخ والمنسوخ. وقد صنف فيه كثيرون، منهم قتادة بن دعامة السدوسي من التابعين، وأبو عبيد القاسم بن سلام، ده من طبقة مين؟ الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين إسحاق بن راهوي، اللي الطبقة اللي فوق الأئمة الستة: البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود السجستاني. طبعا في طبقة الإمام البخاري اللي هو العصر الذهبي لتدوين السنة، وأبو جعفر النحاس وهبة الله بن سلام الضرير وابن العربي والملكي وابن الجوزي وابن الأنباري ومكي وغيرهم. دول يعني صنفوا في الناسخ والإي والمنسوخ، وده علم من علوم القرآن. قال: إما ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله عز وجل إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. دي من العلوم الواجب معرفتها يعني في الاجتهاد، أن يعرف الناسخ والمنسوخ، لأنه قد يستدل بآية منسوخة أو بحديث منسوخ أيضا، لأن الأحاديث فيها يعني فيها نسخ زي القرآن: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فإن ذكر آخر. وكان آخر يعني الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار، فكان الأول يعني إذا أكل شيء يعني مسته النار، أكل لحم مثلا، فلابد أن يتوضأ. ولكن وجدوا مرة احتز باللحم بسكين وقام صلى فلم يتوضأ، ومع أدلة أخرى يعني. فالحصل إن الحديث فيه ناسخ ومنسوخ، والقرآن فيه ناسخ ومنسوخ. وطبعا الدليل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقال: إما ولا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. فقد قال علي بن أبي طالب لقاص قص اللي هو المذكر يعني غير المحدث، اللي هو بيحكي للناس والقصص والوعظ، لقاص: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: الله أعلم. قال: هلكت وأهلكت. والنسخ يعني بمعنى الإزالة، منه قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته. ويأتي معنى التبديل كقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية. ويأتي بمعنى التحويل كتناسخ المواريث، يعني تحويل ميراث من واحد إلى واحد. ويأتي بمعنى النقل من موضع إلى موضع، ومنه نسخت الكتاب، عملت منه نسخة يعني نقله من مكان لمكان. قال: والصحيح جواز النسخ ووقوعه سمعا وعقلا. يعني إيه سمعا؟ السماع بالكتاب والسنة، أدلة السمعية اللي هي الإيه؟ أدلة الكتاب والسنة اللي بالسماع يعني. وعقلا يعني العقل لا يحيل يعني يجيز ذلك، يعني إن حكم معين ونسخ، زي زواج المتعة كان موجود ونسخ، وزي تحريم الحمر الأهلية أو الإنسية. قالوا: صحيح جواز النسخ وقوعه سمعا وعقلا. ثم اختلفوا فقيل: لا ينسخ قرآن إلا بقرآن، قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: لا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن. ثم قال: لا خلاف في جواز نسخ الكتاب بالكتاب، قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل. فليبقى نسخ القرآن بالقرآن ما فيش فيه خلاف، وكذلك نسخ السنة بالكتاب، كالقصة في صوم عاشوراء برمضان وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وجدهم يصومون يوم عاشوراء، وسأل فقالوا: هذا يوم أنجى الله موسى فيه، فقال: نحن حق موسى منهم، وأمر بصيامه. ثم لما فرض رمضان قال: من شاء يعني فليصوم، من شاء فليفطر بالنسبة للعاشوراء. ثم بعد ذلك قال: لئن حييت إلى قابل أصومن التاسع. فدي نسخ السنة بالكتاب، أن الكتاب نزل فيه فرض رمضان. واختلف في نسخ الكتاب بالسنة. يبقى القرآن بالقرآن ثابت، ما فيش فيه خلاف. السنة بالقرآن ثابت أيضا، كقصة صوم عاشوراء مع صيام رمضان. واختلف في نسخ الكتاب بالسنة، هل ينسخ الكتاب بالسنة؟ قال ابن عطية: حذاق الأمة على الجواز. وطبعا كتاب والسنة مش كواحدة، ألا وإني أتيت الكتاب ومثله مع يقول حذاق الأمة على الجواز، وذلك موجود في قوله تعالى: لا وصية لوارث. وأبى الشافعي ذلك، والحج عليه من قوله في إسقاط الجلد في حد الزنا عن الثيب الذي رجم، فإنه لا مسقط لذلك إلا السنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إن إسقاط الجلد في حد الزنا عن الثيب، هو الثيب المحصن، يعني ما فيش جمع بين بين الجلد والرجم. السنة لم تثبت يعني ذلك، يعني الجمهور على أنه لا يقع النسخ إلا في الأمر والنهي، وزاد بعضهم الإخبار، وأطلق وقيدها آخرون بالتي يراد بها الأمر والنهي. يعني إيه النسخ؟ النسخ رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي، فخرج بالحكم رفع البراءة الأصلية، يكون في حكم شرعي غير البراءة، ورفع الحكم الشرع، يعني مش رفع البراءة الشرعية بحكم، مش هيبقى نسخ، يبقى هو حكم ابتداء، ولكن حكم شرعي. يعني مثلا يعني كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات يعني مشبعات يحرم، ثم وكان هذا من القرآن الذي يتلى، ثم نسخ بإيه؟ بخمس. يبقى ده كان حكم شرعي، ان اشترط في رضاع المحرم ان يرضع 10 مرات، يمسك الثدج حتى يتركه، ممكن في الجلسة الواحدة يمسكه ويتركه مرة، ممكن 2 أو 3 مثلا. فتعريف النسخ رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي، فخرج بالحكم رفع البراءة الأصلية، وخرج بقولنا بخطاب شرعي رفع الحكم بموت أو جنون أو إجماع أو قياس. فالنسخ قلنا تعريفه هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي، فخرج بالحكم رفع البراءة الأصلية. لما يجي حكم على براءة أصلية يبقى ما هوش نسخ. وخرج بقولنا بخطاب شرعي رفع الحكم بموت أو جنون أو إجماع أو قياس. ومقتضى ما سبق أن يشترط في النسخ أن يكون الحكم منسوخا شرعيا، أن يكون الدليل على ارتفاع الحكم خطابا شرعيا، الكتاب والسنة مثلا متراخين عن الخطاب المنسوخ حكمه، لابد من إثبات التاريخ عشان تقول ده ناسخ لده، لابد أن تثبت أن الحكم الأول سابق. وألا يكون الخطاب المرفوع حكم مقيدا بوقت معين، وإلا فالحكم بينتهي بانتهاء الوقت، ما يبقاش نسخ أيضا بانتهاء وقته، ولا يعد هذا نسخا. قال مكي: ذكر جماعة أن ما ورد من الخطاب مشيرا بالتوقيت والغاية، مثل قوله في البقرة: فاعف واصفح حتى يأتي الله بأمره، محكم غير منسوخ، لأنه مؤجل بأجل، والمؤجل بأجل لا نسخ فيه. هنوصل لكلام المهم يعني أو أهم من السابق، أنواع النسخ. نسخ في القرآن على 3 أضرب يعني أنواع. الأول: ما نسخ تلاوته وبقي حكمه فيعمل به إذا تلقته الأمة بالقبول، كما روي أنه كان يقال في سورة النور: الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله. ولهذا قال عمر: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. رواه البخاري في صحيحه معلقا. يعني ايه معلقا؟ محذوف بداية السند، يعني مش بالسند المتصل، يعني ممكن يتحذف السند كله لحد الصحابي، ممكن يتحذف الشيخ البخاري او اكثر من راوي، يعني من بداية السند غير الايه عكس المرسل. الضرب الثاني: يبقى الاول ما نسخ تلاوته وبقي حكمه، الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجمهما البتة، فالحكم موجود ولكن منسوخ في الرسم، مش موجود في القرآن، يعني آية هكذا. ضرب الثاني ما نسخ حكمه، يبقى هو ذكره هنا معلقا ومسندا. يعني أحيانا البخاري بيذكر حديث يعني مسند في موضع معلق في موضع آخر، بالمعنى يقول روية بيكون هو حديث مسند موجود في البخاري بسند متصل. النوع الثاني ما نسخ حكمه وبقي تلاوته وفي 63 سورة، كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، لي عدة المتوفى عنها أي زوجها. فكانت المرأة إذا مات زوجها لزمت تربص بعد انقضاء العدة حولا كاملا سنة، ونفقتها في مال الزوج ولا ميراث لها، وهذا معنى قوله متاعا إلى الحول غير إخراج. فنسخ ذلك بقوله يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالحول أو السنة نسخت ب4 شهور و10 أيام، حيث أن إيه ينفخ الروح أو يظهر الحمل مثلا لو كانت حامل يعني. وهذا نسخ مقدم، هذا الناسخ مقدم على المنسوخ. الاثنين في ربع واحد طبعا، يعني والولدات يرضان أولادهن حولين كاملين. فالآية الناسخة موجودة الأول والمنسوخة في آخر الربع يعني. وهذا النسخ مقدم على المنسوخ. قال قاضي أبو المعالي اللي هو الجويني: وليس في القرآن ناسخ تقدم على المنسوخ إلا في موضعين، هذا أحدهما، والثاني يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك فإنها ناسخة، لقوله لا يحل لك نساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يبقى قلنا أن في النوع الأول ما نسخ تلاوته وبقي حكمه، وذكر أن كان في سورة النور والشيخ والشيخة، وده نسخ يعني رسما وبقى الحكم. النوع الثاني ما نسخ حكمه وبقي تلاوته، وذكر هنا مثالين: عدة المتوفى عنها زوجها، وأيضا يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، نسخة لقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. وهنا سؤال: ما الحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ والجواب من وجهين: أحدهما أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به، فيتلى لكونه كلام الله تعالى فيثاب عليه فتركت التلاوة لهذه الحكمة. وثانيها أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا بالنعمة ورفع المشقة. وأما حكمة النسخ قبل العمل كالصدقة عند النجوى، كان الأول الذي يريد أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه يتصدق بصدقة ثم نسخ يعني قبل أن يعمل بها. وأما حكمة نسخ قبل العمل كالصدقة عند النجوى فيثاب على الإيمان به، أنه هو آمن بالناسخ وآمن بالمنسوخ ونية طاعة الأمر، أنه هو كان يمتثل الأمر إن لم ينسخ، أنه يتصدق بصدقة قبل أن يناجي النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث نسخهما جميعا. احنا قلنا الأول نسخ الإيه التلاوة بقاء الحكم، والثاني نسخ الحكم بقاء التلاوة، والثالث نسخ التلاوة والإيه والحكم. نسخهما جميعا فلا تجوز قراءته ولا العمل به كآية التحريم ب10 ضعات، فنسخنا ب5. قالت عائشة: كان مما أنزل 10 ضعات معلومات، فنسخنا ب5 معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن، هي مش بتقول ان هي قرآن يعني لأنها مش موجودة في المصحف، فهي أيضا منسوخة من الرسم، ولكن كأنها تقول ان هي يعني كان يعني من آخر ما نزل، أو ان هذا كان بيخفى على كثير من الناس ان هذا من القرآن، ولكن نسخ 10 ونسخ 5 وبقى الإيه بقى الحكم، يعني 5 رضعات بقى الحكم ونسخ الايه الرسم الناسخ والمنسوخ 10 و5. نسخهما جميعا فلا تجوز قراءته ولا العمل به كآية التحريم بعشر رضعات فنسخنا بخمس. قالت عائشة كان مما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخنا بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن رواه مسلم. والمعنى أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى أنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلوا لكون لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. ده كلام شمس الحق أبادي في شرح عون المعبود شرح سنن أبي داود، وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. قالوا النسخ ثلاثة أنواع، أحدهما نسخ حكم وتلاوته كعشر رضعات، والثاني ما نسخ تلاوته دون حكمه كخمس رضعات دون الحكم باقي، حكم الخمس رضعات باقي ولكن رسم غير موجود. فكذا الشيخ والشيخة إذا زنيا المنسوخ الرسم ولكن الحكم موجود اللي هو رجم الزاني المحصن. الثالث ما نسخ حكمه وبقي تلاوته، هذا أكثر، ومنه قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. يقول وقد تكلموا يعني في قولها وهي مما ينسخ وهي مما يقرأ فإنه ظاهره بقاء التلاوة ليس كذلك، فمنهم من أجاب أن المراد قرب الوفاء، والأظهر أن التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بعض الناس يقرأها. قال أبو موسى الأشعري أنزلت ثم رفعت. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.